بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى الذي خلق فسوى فسوى فسوى والذي قدر فهدى فهدى فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى المرعى والذي أخرج المرعى المرعى المرعى والذي أخرج المرعى المرعى فجعله غثاء أحوى أحوى أحوى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وما يخفى وما يخفي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وما يخفي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى لليسرى لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى الذكر فذكر إن نفعت الذكر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى من يخشى من يخشى من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الأشقى الأشقى الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يحيا ولا يحيي قد أفلح من تزكى تزكى تزكي قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلى فصلى فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وأبقى وأبقي وأبقي والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى خير وأبقى والآخرة خير وأبقى وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى صحف إبراهيم وموسى وموسى وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتيك حديث الغاشية الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل أتيك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة خاشعة وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية